تفسير الآية 35 من سورة النبأ، يقول تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي هذا استكمال للنعيم العظيم التام الذي هم فيه، حيث لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وهي نعمة نفسية هائلة، إذ عدم سماع اللغو وهو الكلام الذي لا يفيد ومن باب أولى الساقط البذيء، وعدم سماع الكذب وهو كل كلام مخالف للحقائق، ولا يكون الذي يسمعونه إلا فقط الكلام الطيب الصادق السالم من أي لغو أو كذب، المشتمل على الطمأنينة والتحية الدائمة والحب الدائم والسرور المستمر. كل ذلك يؤدي بلا أي شك إلى تمام راحة البال والأمن والسعادة.